الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم الثامن من الشهر الرابع من عام 1430. نبتدئ بكتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله تعالى، ونستعرض النوع 65 في العلوم المستنبطة من القرآن، العلوم المستنبطة من القرآن. لو أردنا أن نجعل موازنة بين عنوان الكتاب وهذا العنوان، لأنه عنوان الكتاب الإتقان في علوم القرآن، فالعلوم هذه منسوبة إلى القرآن، وهذا النوع علوم مستنبطة من القرآن. فهل هناك فرق بين العلوم المستنبطة من القرآن وبين علوم القرآن من خلال ما استعرضناه عند السيوطي رحمه الله تعالى؟ طبعا من قرأ سيجد أن السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع يمكن يقال عنه إنه باب من أبواب الاستنباط، أو في الحقيقة الاستنباط، يعني الاستنباط من القرآن على كونه علم مستقل. يعني لو قلنا إن هذا النوع لو سمي الاستنباط من القرآن لكان أيضا وصفا دقيقا، وكون نسبه إلى العلوم، يعني جملة العلوم المستنبطة من القرآن، فهذا سار هو رحمه الله تعالى على هذه التسمية بناء على ما سبق إليه من ذكر بعض العلماء لهذه المسألة وهذه الفكرة، وهي أن القرآن يمكن أن تستنبط منه علوم متعددة. لو تأملنا ما ذكره مثلا في قوله واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال إلى آخر كلامه، واعتنى المفسرون بألفاظه، واعتنى الأصوليون، وتأمل الطائفة منه معاني خطابه، وتلمح الطائفة منه ما فيه من قصص القرون، وأخذ قوم مما فيه آية المواريث من ذكر السهام، ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ، استنبط قوم ما فيه من أصول التعبير، بدأ يذكر جملة من العلوم التي حواها القرآن، يعني جملة من العلوم التي حواها القرآن. فإذا حقيقة هذا النوع هو لمحات استنبطها العلماء فيما يتعلق بالعلوم التي تضمنها القرآن، وقد تكون بعض هذه العلوم مما صار له مسائل وصار يعرف بمصطلح معين، مثل نقول علم النحو، علم البلاغة، علم أصول الفقه وهكذا، فهو يريد هذا النوع من العلوم. أصل المسألة فيما ذكره بدأ بقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذه الآية يستشهد بها من يذهب إلى أن في القرآن كل شيء، وسيأتي تفصيل كيف يكون فيه كل شيء، لكن هذا الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن الآية ليست في القرآن وإنما هي في أم الكتاب، وما من دابة إلا على الله رزقها، إلى أن قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير وقد كتبه في اللوح المحفوظ، وليس في اللوح المحفوظ أي شيء يمكن أن ينقص مقداره فينزله الله سبحانه وتعالى على حسب ما كتب في اللوح المحفوظ. فالاستدلال بها فيه نظر من هذه الجهة، وإن كان شاع عند بعض العلماء الاستدلال بها على هذه المسألة. أما قوله نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهي أصل هذه المسألة. فإذا نظرنا الآن إلى هذه الآية ونزلنا عليك من الكتاب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والحديث الذي ذكره أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن، قيل وما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم الحديث، وكذلك بعض الآثار التي ذكرها عن الأئمة من التابعين ومن جاء بعدهم. فإذا هذا هو أصل المسألة، وترجع إلى هذا قول سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، ليس المراد تبيان لكل مسألة ولكل فرع، وإنما هو تبيان لأصول الأمور التي يحتاجها المسلمون في حياتهم ومعاشهم وفي دينهم، يعني ما يحتاجونه في حياتهم ومعاشهم وفي دينهم فقد بينه الله سبحانه وتعالى إما من خلال كتابه وإما من خلال سنة نبيه، وهي الحكمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه. فإذا قوله تبيانا لكل شيء لا يفهم منه أن القرآن فيه تفصيل كل شيء، وإنما المراد أن أصول المسائل موجودة في القرآن. وهذا الذي قرره أحبار الإسلام مثل الإمام الشاطبي وكذلك ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والطبري قبلهم، مجموعة من العلماء ذكروا هذه المسألة ونبهوا على أن المراد في تبيان كل شيء لتبيان أصول العلم التي يندرج تحتها أمثلة وفروع ومسائل كثيرة جدا. وبناء على هذا فإن هذه الآية من الوضوح بمكان، لكن يبقى السؤال، هل معنى ذلك أنه ما من شاردة ولا واردة في حياة الناس وفيما يحدث من أحداث عند الناس أنها تكون موجودة في الكتاب، يعني موجودة بتفصيلها في الكتاب؟ نقول يجب أن ننتبه إلى أن مثل هذه الأمور تنقسم إلى قسمين. هناك أمور حياتية عادية لا يحتاج فيها الناس إلى أن يبحثوا عن ماذا؟ إلى أن يبحثوا عن وجودها في الكتاب. هناك أمور ترتبط بدينهم ومعاشهم معا، يعني مرتبطة بالدين والمعاش معا، فهذه تحتاج إلى أن يعودوا فيها إلى الكتاب. ولهذا اشتهر عند العلماء خاصة علماء المالكية ما يسمى بفقه النوازل. وفقه النوازل لو تأملنا هو يرجع إلى معنى قوله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لأنه ما من نازلة إلا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرشد المسلمين إلى حلها من الجهة الدينية. وأقصد من ذلك أنه لا يفهم أننا نتوسع في جعل هذا الكتاب يحوي كل شيء، حتى إننا نسمع أن بعض يعني من سبقنا من علماء مصر قال له أحد المستشرقين: أنتم تزعمون أن في كتابكم كل شيء، وتلا هذه الآية، قال: وأنا اسمي كوك، فأين تجد هذا في كتابكم؟ طبعا هذا تذكر من باب الطرق الأدبية، وإن كنت لا أستحسن مثل هذا فيما يتعلق بكتاب الله لأنه جد ليس بالهزل. فيقولون، وأنا لا أذكر اسم هذا العالم، يقولون إنه قال إنه موجود في كتابنا في قوله تعالى: وترى كوك قائمة. طبعا هو أفسد النظم، لأنه وترى كوك قائمة غير وترى جعل فعل، وكوك جعله إيش؟ فاعل. فهذا مثله لا يجوز في كتاب الله. وهذا قد يكون يعني لو صح أنه حصل يعني مما إيش يطمر ولا يذكر ويغتفر مثل هذا، لكن مقصد من ذلك أن لا نفهم مثل ما فهم هذا المستشرق أن فيه تفاصيل كل شيء، وإنما المراد أصول العلم. طبعا ذكر أمثلة كثيرة عن العلماء في هذا نصوص، مثل كلام الشافعي رحمه الله تعالى، وله أمثلة في هذا أو أقوال واضحة ومعروفة. ومنها مثلا أنه قال مرة مكة: سألوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. فقيل: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ الآن مسألة فقهية، ليس هناك منصوص يعني لا نجد في الكتاب يعني من القرآن هذه المسألة. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. ثم ذكر حكم عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. فمثل هذه لتركيب الأدلة بعضها على بعض، هذه هنا ترجع إلى أصل موجود في الكتاب. ومشهور حديث ابن مسعود لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات، لما قال: مرة أني قرأت ما بين دفتي الكتاب فلم أجد فيه، فقال: لئن كنت قرأته لقد وجدت. وذكر لها الآية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كنا ننظر بهذا النظر فنقول نعم، الكتاب فيه تفصيل وبيان لكل ما يحتاجه المسلم في حياته وفي معاده. لكن المشكلة التي تقع هو أن بعض العلماء توسع، واعترض عليهم الإمام الشاطبي في الموافقات في أنهم جعلوا ما من علم من العلوم إلا وله أصل في كتاب الله، مثل علم الطب وعلم الهندسة وعلم الجبر والمقابلة وأصول الصنائع وأسماء الآلات والحدادة والنجارة والغزل والنسج والفلاحة والصيد والغوص والصياغة والزجاجة والزجاجة معذرة والفخارة والملاحة والكتابة والخبز والطبخ والغسل والقصارة والجزارة والبيع والشراء والصبغ. تذكر هذا كله موجودة فيما يذكره السيوط ويذكر لها أدلة. فالتوسع هذا يعني يجزم قطعا أنه غير مراد وليس من مرادات هذا الكتاب ولا من هدايته. وهذا توسع من التوسع عندي أنه من التوسع المذموم الذي لا داعي له، لأن لا نحتاج أن ندعي لهذا الكتاب ما ليس مرشدا له في الأصل. إن كونه تأتي آية موافقة لقضية في الطب فلا يعني ذلك أن الكتاب في النهاية سيكون إيش؟ كتابا قد أرشد إلى جميع مسائل الطب، أو أنه كان فيه مسألة مسائل الهندسة يكون أرشد إلى مسائل الهندسة كلها. فوجود مسألة أو وجود إشارة حتى بالتأول، يعني حتى بهذا التأول، لا يعني أننا نجعل الكتاب بهذه المثابة. ولهذا في عصرنا هذا من ذهب هذه المذاهب وتوسع في هذه الأمور يعني تجد أنه وقع في أمر خطير، وهو أنه جعل القرآن مجالا رياضيا منطقيا. ولا أريد أن تنتبه، ما قصد رياضيا أنه اللي هو الرياضيات، وإنما فكر رياضي منطقي عقلي أكثر من أن يكون في مادته الروحانية المؤثرة في النفوس. بمعنى أنه جعل هذا الكتاب شيئا يدرك بالعقل المجرد، كما يقال 1+1=2 مباشرة. يعني كأنه أراد أن يقول إننا حينما ندل بهذه القضية المعينة على صدق القرآن فإننا ندل بها على ما يمكن تدركه عقول الناس اليوم من الغربيين أو غيرهم، وهم لا يدركون إلا العلوم المجردة. فنجتهد في إبراز وجوه جديدة من إعجاز القرآن مرتبطة بهذه العلوم التي تدرك بالعقل مجردة، لنثبت أن القرآن حق من عند الله. ومن هنا نشأ ما يسمى بالإعجاز العلمي وما يسمى بالإعجاز العددي، وليس من الإعجاز بسبيل، لأن المسألة في مثل هذا يجب أن ننتبه لها أنها فيها إشكالات ومقامات تحتاج إلى توضيح، ليس هذا مقامها. لكن من نظر إلى ما يقوله السيوطي مثل هذا، ونظر إلى ما يقوم به بعض من اجتهد وهو مشكور في يعني حرصه وفي حماسه، وإن كان الحماس لا يعني أننا نلزم من أن نقبل كل ما يقال في مثل هذا المجال، بل مسألة عندنا علمية بحتة تناقش وينظر فيها في مجالها دون النظر إلى الأشخاص أو إلى من يقول بهذا القول من الناس، وإنما النظر إلى المسألة العلمية مجردة. وهذا مع الأسف مما خلت منه بعض المناقشات أحيانا، حينما تكون مناقشات في هذه الأمور إما أن يقع فيها تحيزات لأشخاص بغض النظر عن ماذا قالوا أو هل فهمنا قوله أو لم نفهم، وإما أن يكون هناك من يكون أيضا منحرفا عليهم فيزعم عليهم مزاعم قد يكونون هم منها براء، أو قد يكون لهم مما قيل نصيب ونوع ولكنه مما يباح عمله، كمن يأخذ على يعني بعض مقالاته أو بعض لقاءاته التلفزيونية أجرا، فبعضهم يشن عليه، وهذا الأمر فيه يعني يسير جدا. وحتى هذا الذي يكتب وينتقد بهذا المجال لا أظنه لو ذهب إلى قناة وقدم يعني قدم فيها برنامجا لن يطلب مالا، فلماذا يكون حرام على فلان ويكون حلالا لآخر؟ فمثل هذه النقدات لا تقوم وليس لها وجه. لكن المقصد أن ننظر مثل هذا بالنظر العلمي، بالنظر العلمي. فإذا القرآن ليس محلا لمثل هذه الأمور على هذه الشاكلة التي نراها، وهي التي اشتد فيها أو في نقدها الإمام الشاطبي، ولما قاله وجه كبير، وإن كان يعني هناك وجه آخر الشاطبي رحمه الله تعالى يعني غفل عنه، لكن لا يعني أننا حينما نقول إن مثل هذه الأمور قد يوجد أصولها أن نفتح الباب على مصراعيه، كما نلاحظ أن بعضهم يقول آيات الأحكام وسيأتينا 500 آية، وآيات الكونية أكثر من ألف آية، وبناء عليه يريد أن يوازن. فإذا كان ألف آية وآيات الأحكام 500 آية، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بكتابه بماذا؟ بالآيات الكونية أكثر من اعتنى بإيش؟ وهذا جهل طبعا، الموازنة هذه فيها جهل. لماذا؟ لأن الآيات الكونية التي وردت في القرآن للاستدلال على مقام الربوبية المستلزم لمقام الألوهية، وأما في الأحكام فإنها أحكام تكليفية منصوص عليها في الكتاب وواضحة، فإفادة الناس منها أكثر واستفادتهم أو يعني معايشة الناس لها أكثر من معايشة هذه القضايا التي كما قلت لكم انسحبت إلى أن تكون قضايا منطقية وليست قضايا مرتبطة بالاتعاظ والاعتبار. طبعا فيها أشياء كثيرة ذكرها الإمام في هذا الباب، لا نريد أن نطيل فيها، يعني فصل فيها تفصيلات وكلها من هذا الباب. طبعا ذكر من ما ذكر في صفحة 26 بعد 1900، قال ويتكلم عن الأحكام، آخر ما تكلم عن أحكام القرآن قبل الفصل الأخير، أشار إلى مجموعة من الكتب مثل كتاب وقد أفرد الناس كتبا فيما تضمنه القرآن من الأحكام، والأحكام هي غالب ما يدور حوله أو ما تدور حوله العلوم المستنبطة أو ما يسمى بعلم الاستنباط، غالبا مرتبط بالأحكام. ذكر جملة من كتب أو مجموعة الكتب، بعضها مطبوع وبعضها يعني مفقود، مثل كتاب القاضي إسماعيل وجد منه قطعة صغيرة، وبكر بن العلاء لا أعرف له موجود ولا، وأبو بكر الرازي والكيل هالراسي مطبوع، أبو بكر العربي مطبوع، عبد المنعم بن الفرس مطبوع، ابن خويزمن داد أيضا لا أعرف عن حاله الكتاب له موجود أو غير موجود. ثم ذكر أيضا بعض من أفراد فيما يتعلق بعلم الباطن أو ما يسمى التفسير الإشاري، وذكر منهم ابن برجان وكتابه في التفسير الإشاري، وكذلك أضاف إليه ما تضمنه من معاضدة الأحاديث ولكنه قليل جدا، ويفوق في هذا ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. ثم ذكر هو كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، وأيضا لو ذكر كتاب المباحث الأصولية في الإشارات الإلهية للطوفي لكان أيضا، لأنه في نفس الباب الذي يتكلم فيه. فالطوفي ذكر كثيرا من استنباطات الناس التي يستنبطون من القرآن، سواء كانت استنباطات علمية أو عقدية أو فقهية، يذكر منازع الناس في استنباطاتهم. الفصل الذي بعده ذكر ما قلنا من العبارة المشهورة التي قال الغزالي وغيره، آيات الأحكام 500 آية، وعندنا كتاب 500 آية لبعض العلماء يعني خصوها ب500 آية وشرحوها على أنها آيات الأحكام. إذا كنا ننظر إلى المصرح به، إذا كنا ننظر إلى المصرح به، هل ننظر إلى عدد آيات أو عدد مسائل؟ هذه تحتاج إلى مراجعة واستقراء. فإن كان عدد آيات فوصولها إلى 500 معترض عليه، ولهذا بعض العلماء قال إنها لا تصل إلى هذا العدد اللي هو 500 آية. ولكن كان المراد بها مسائل فنعم قد تكون هكذا وأكثر من المصرح به. وإذا أردنا أن ندخل غير المصرح به مما يقع من الاستنباطات فهذا لا حصر له، يعني لا حصر له، ولهذا هذه مجال للبحث، يعني أن تكون في مقالة يعني فيما يتعلق بآيات الأحكام الصريحة، يعني آيات الأحكام الصريحة ومسائل الأحكام الصريحة، بحيث تكون عندنا آيات الأحكام الصريحة كم عددها، مسائل الأحكام الصريحة كم عددها، لأن الآية أحيانا قد تتضمن أكثر من حكم صريح، فنحتاج إلى أن نعرف عدد هذه الآيات والمسائل. طبعا ذكر من لطائف الاستنباط ما روي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه استنبط من قوله وامرأته حمالة الحطب صحة أنكحة الكفار. وهذه الآن امرأته حمالة الحطب لما تقرأها لا علاقة لها بالأحكام، وإنما هو خبر، ومع ذلك استطاع الشافعي أن يستنبط منها صحة أنكحة الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى نسب هذه الكافرة إلى هذا الكافر على أنها زوجة له، فدل على أن العقد الذي قام بينهما في النكاح صحيح. فهذا الاستنباط الدقيق ليس من آيات أحكام وإنما هو من خبر. فلو فتحنا هذا الباب سنجد أنه يعني ما من مقطع من مقاطع القرآن أو جملة من جمله إلا يمكن الاستنباط منه في مثل هذا المجال. أيضا تركيب آية مع آية وهذا وإن كان قليلا إلا أنه يمكن أيضا أن يستنبط منه أحكام مثل ما حصل من علي في وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى وفصاله في عامين، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا مجالات كثيرة فيما يتعلق بقضية الاستنباط، ويمكن مراجعة كتاب الأخ فهد الوهبي الاستنباط، يعني اللي هو موضوع الاستنباط في القرآن الكريم، فقد استوعب في هذا الموضوع. هذا ما يتعلق بعلم الاستنباط أو العلوم المستنبطة من القرآن. لو تأملنا ما يتعلق بالعلوم المستنبطة من القرآن نجد أنه موضوع عائم وموضوع أيضا شاسع لا يمكن حصره لو أخذناه على ما استخدمه السيوطي من إدخال كثير من العلوم فيما يتعلق بإيش بالعلوم المستنبطة من القرآن. لكن إذا فهمنا أن المراد ما يمكن أن يستنبط من معلومات، ما يمكن أن يستنبط من معلومات من القرآن، فننظر الآن هل الاستنباط هو من التفسير أو يأتي بعد التفسير؟ إذا ما دام يأتي بعد التفسير فإذا هذا الموضوع هو من علوم القرآن وليس من علوم التفسير، لأن المفسر يبين المعاني والمستنبط يأخذ بعد بيان المعاني استنباطاته. ولذا سبقا قلنا إذا صح المعنى صح الاستنباط في الغالب، يعني إذا صح المعنى صح الاستنباط في الغالب، أما إذا فهم المعنى على غير وجهه فإن الاستنباط يكون إيش خطأ، فإن الاستنباط يكون خطأ والقرآن لا يدل على خطأ ولا باطل. طيب ما دام من علوم القرآن هل مقام هذا العلم أنه من علوم النقلية أو العقلية؟ يعني الاستنباط هل هو نقلي أو عقلي؟ هو لا شك أنه إيش عقلي. فإذا هذا من علوم القرآن العقلية التي يرجع فيها إلى النظر والاجتهاد، يرجع فيها إلى النظر والاجتهاد. بقي شيء في وين بدر؟ طبعا فوائد هذا النوع واضحة جدا، لأنه هو يمكن نقول عنه إنه من الثمرات الكبرى للهداية بهذا القرآن اللي يعيش باب الاستنباط، يعني من الثمرات الكبرى للهداية بهذا الكتاب. طب لو أردنا أن نربطه يا بدر فيه الربط بين هذا النوع وغيره من أنواع علوم القرآن، هل يمكن ربطه بنوع من أنواع علوم القرآن التي ذكرها السيوطي؟ النحو؟ لا، النحو ذكره مثالا والبلاغة كثيرة، لو أردنا أن نربطه بطريقته فسيكون هو علوم القرآن مرة أخرى. لكن كفكرة اللي هو الاستنباط، هل مر علينا أحكام القرآن اللي معه الكتاب كامل، هل مر علينا هذا النوع في أحكامه؟ ما مر؟ أتوقع أنه مر، لا بد يكون مر. ما في أحكامه؟ لا لا لا، هذا في النزول في المكة وفي في النزول. لا، الأحكام ما مر من الأنواع في أحكامه. العموم إذا كان مر فهذا قطعا مرتبط بماذا؟ يعني أغلبه مرتبط بأحكام القرآن، يعني لأن الاستنباط أداة من أدوات استنباط الأحكام، فهو في الغالب سيكون له علاقة كبيرة جدا بما يتعلق بأحكام القرآن. هل هناك علم آخر ممكن يرتبط به أو نوع آخر؟ هو جعل في الإعجاز ذكروا، يعني من وجه الإعجاز كثرة إيش العلوم المستنبطة، لكنها مسألة مستقلة، لكن كنوع نعم. إذا جعلنا التفسير بين معاني فما له علاقة بالتفسير قلنا، فما يصلح نقول تفسير أنه يدخل في التفسير بالرأي، وإنما يدخل في الرأي عموما، لكنه كتفسير لا، لأن احنا خرجناه قبل قليل من التفسير. يعني هو يرتبط بالأحكام، هذا واضح، لأن أغلب هذه المادة الموجودة عندنا مرتبطة ببيان الأحكام، ببيان الأحكام. يعني الإعجاز هم ذكروا أن من وجوه إعجازه كثرة العلوم إيش المستنبطة منه. كل ما يتعلق بالأحكام بيدخل معه، يعني الأنواع المرتبطة بالأحكام كلها بتدخل في هذا، المنطوق والمفهوم وغيرها كلها بتدخل أو ترتبط بهذا، يعني اللي هي دلالات هذه العموم الخصوص والنسخ والمنطوق والمفهوم لها ارتباط كبير بما يتعلق بالعلوم المستنبطة. إن ما كنت واهم أن ربطنا كل ذيك كل قضايا الدلالة تلك بالأحكام، وفي النهاية يكون مرتبط بالأحكام، فأي شيء مرتبط بالأحكام سيكون له أيضا ارتباط بهذا العلم. هذا ما يتعلق بقضية العلوم أو هذا النوع اللي هو النوع 65. كم بقي علينا من نوع الآن؟ عدد الأنواع كم عندك عبد الله؟ كم عدد الأنواع؟ آخر نوع كم؟ 80. طيب، يعني الآن إن شاء الله شرفنا على النهاية. يا سبحان الله، لما بدأنا بالكتاب ما كنت أتصور أن بنصل إلى هذا المقدار. طبعا هو استعراض كما تلاحظون سريع، لكن أيضا كان فيه خير وبركة. بعض الكتب سبحان الله الواحد يجفل منها، يحس أنها يعني كبيرة ولا يستطيع أن يقدم عليها، لكن يعني مع المدارسة والممارسة يسهل شيء كثير جدا من هذه الكتب. ولهذا أنا أدعو دائما وأنصح في أنه مثل كتب الكبار يكون فيها نوع من المدارسة بين الطلاب، سيتفكك كثير مما كان مشكلا فيها، وسيسهل كثير مما كان عسيرا، لكنها تحتاج إلى الدربة. يعني الآن لو يعني قيل لي، أنا كنت سابقا طلب مني أن أشرح الإتقان أكثر من مرة، لكني كنت أتردد وأتخوف. لكن الآن لو قيل اشرح، خلاص موجود أرضية لأن يشرح الإنسان، يكون استوعب على الأقل واطلع مباشرة، مع أن الواحد يكون قرأ كثيرا، وقد يكون قرأ عن الكتاب أيضا كتب أخرى، لكن ليست مثل ما يكون إنسان يقرأ بنفسه ويحاول أن يقدم للطلاب. فهذه تحتاج إلى نوع من القراءة الممحصة، فتفيد كثيرا أكثر أحيانا من القراءة المنفردة، خصوصا أيضا إذا كان في مشاركة من الطلاب وإبداء رأي، فهذا سيكون أنفع وأيضا أكثر. قبل أن نبدأ بكتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى، سم على جهة الأصول، على جهة الأصول، أن فيه أصول المسائل. نعم، بهذه الطريقة، ما في غيرها، ما في أنه تفصيل، يعني كل شيء. يعني إذا صرنا بنأتي للمماحلات مثل اللي ذكرناه قبل قليل، لا يمكن أن يوجد في القرآن مثل هذه الأشياء. حبيتي واحد يقول طيب النملة هذه تمشي، هات لي دليل على القرآن عليها، ما يمكن. يعني هذا ليس مرادا، وهذا تلاعب بالقرآن. لو كان كل واحد يأتي يسأل بهذا الأسلوب، والقرآن لم ينزل لهذا، وإنما في أصول كل شيء. يعني هذه كل دابة وما من دابة فهيتدخل في ضمن هذه الآية، لكن المقصد أنه أصول العلم موجودة في الكتاب والسنة. ولهذا لاحظ المسلمون على مر العصور وكثرة النوازل، ما أشكل عليهم شيء ولا لا؟ يعني ولا زالوا إلى اليوم مع كثرة النوازل عندهم أصول يرجعون إليها، ما أشكل عليهم شيء ولا تغير عندهم شيء، وباقون على الاستنباط من الكتاب والسنة، يعني بشيء يذهل من يطلع عليه. أي نعم، قطعا الاستنباط له قيود، لا كل قضية لها قيد، الاستنباط له قيود، ويمكن رجوع طبعا، لأنه المستنبطات أنواع، فيمكن رجوع الرسالة ذكرتها لكم في مجلدين، نعم، الأخ فهد الوهبي، فيها تفصيل عن هذا كله، يعني فيها تفصيل. وأي قضية لابد أن يكون لها ضوابط وقيود، يعني لا يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه. وطبعا مثل هذا، يعني ما يتعلق بمثل ما يسمى بالقراءة المعاصرة للقرآن، هذه طبعا قراءة ليست يعني مخالفة أصلا لطبيعة العقل البشري أصلا، لأن هي قائمة على أن كل إنسان يقرأ النص سواء كان دينيا أو غير دينيا، يقرأه إيش على حسب ما يفهمه هو، يعني لا يلزم نفسه بفهم غيره، ويزعم هو أنه لا يلزم غيره بفهمه، هكذا يزعم. ولكن هذا الفتح أو الانفتاح في قراءة سواء النصوص دينية أو غير دينية بهذا الشكل مخالف لطبيعة العقل البشري أصلا. ولهذا كما يعني قال بعضهم، إن من أشد الأشياء على أصحاب القراءة المعاصرة أن تقرأ قراءتهم قراءة معاصرة، يعني تقرأ قراءتهم قراءة معاصرة. فإذا قرأت قراءته قراءة معاصرة وتوصلت أنا إلى أنه كافر، فلماذا يغضب؟ يعني ماذا تغضب لما أقول إنك كافر بناء على قراءتي أنا لقراءتك هذه؟ فأنت مفترض أنك تكون منطقي على أسلوبك وعلى منهجيتك، أنك ما يعني تأتي وتتهجم علي وتقول أنني لم أفهم كلامك، لأنه إذا قال هذا معناه أنه كسر إيش القاعدة التي يسير عليها أصلا هو، يعني كسر القاعدة. إذا نحن نقول أنت لم تفهم ذلك الكلام، فلماذا تغضب أن أقول أنك لم تفهم؟ واضح. وإذا هذه احفظوها دائما، يعني أنه من أشد الأشياء على أصحاب القراءة المعاصرة أن تقرأ قراءتهم قراءة معاصرة، وتصل بها الحكم الذي تراه أنت، الذي تراه أنت. فهذه قضية مهمة أن ننتبه لها. وأنا سبق أن ذكرت لكم وإن كنت يعني ليس يعني لا أتقن هذا، لكني أشير إلى الأصل أنه دائما هذه القضايا، وأنا لا أحب أن أطيل لما الوقت ضيق، أحب دائما القضايا مثل هذه لا تنظروا إلى تفاصيلها، انظروا دائما إلى الأصول، يعني الأصول التي تنطلق منها هذه القضايا، أو انظروا أيضا إلى الأصول التي يمكن تنطلق منها أنت. أضرب لكم على سبيل المثال مثال وننتقل لتفسير الطبري، يعني قضية مثلا ما يتعلق بجمع القرآن، يمكن أنتم تلاحظون في هذين اليومين ما يعني قام به بعضهم من كلام حول قضية جمع القرآن، هل يعني الجمع يحتمل النقص وما يحتمل النقص، كلام الطويل العريض الآن موجود في الانترنت يعني من مخلفات بعض من لم يفهم أيضا طريقة جمع الصحابة رضي الله عنهم، ولا نظر إلى ما يزعم هو أنه تاريخي، لم ينظر إلى تاريخيته نظرة يعني سليمة ودقيقة. فالمقصد أننا حينما نناقش هذه المسألة، المفترض أن ما نناقش هذه المسألة إلا يكون عندنا أصول، أقول أحد الأصول التي يجب أن ننتبه لها، هل نحن نرى أنه قد نسخ شيء من القرآن أو لا كقاعدة أساسية، والمقابل هل يقول بأنه وقع نسخ في القرآن من خلال النصوص الموجودة أو لا. إذا ثبت هذا أصل من الأصول التي يمكن تناقش وننطلق منها. فإذا ثبت وجود النسخ للنسخ التلاوة والحكم، هذا إذا ثبت وجوده من خلال الآثار الصحيحة، فمن هنا نبدأ ننطلق انطلاقة أخرى. أما إذا كان كلام عن أمثلة ونذكر مثال رواه البخاري ويتكلم الخصم فيها، وأن تتكلم الإثبات وتقول هذا رواه من البخاري، هذا أنا عندي أنه فيه نوع من النقص، نحتاج فيه لأن نرجع إلى أن نؤصل المسألة في جذورها أصلا، هل ترى هذا أو ما ترى هذا. قضايا أخرى كثيرة في باب هذا بالذات، يعني مثلا قضية أخرى تنتبه لها في هذا الباب لأهميتها، أنه هل الصحابة كانوا يعتمدون على المنقول أو على المرسوم؟ وهذه القضية مهم جدا ننتبه لها، لأنه الأصل عندهم هو المنقول المحفوظ، والمرسوم إنما هو لضبط هذا المحفوظ فقط. مشكلة لما تقرأ لأمثال هؤلاء تشعر أنه لأنه يحس أن الصحابة ينطلقون من ماذا؟ من المرسوم، وهذا ليس بصواب، وكأني به وهو يكتب بالأسلوب على ما يزعمون مصطلحاتهم تاريخانية، كأني به يتصور أن كل صحابي معه مصحف من الفاتحة إليش، ولا يعلم أن الأدوات كانت قليلة وشحيحة، ولا يعلم أن هذه الأمة كانت أمة حفظ وعندها قوة في الحفظ. وقضايا كثيرة ما أريد أن ندخل فيها، لكن أقصد من ذلك أن ننتبه ونحن نناقش مثل القضايا نكون عندنا أصول نرجع لها. يعني هؤلاء يحبون كثرة النصوص، تكاثر النصوص، كم من النصوص التي تذكر فضائل الآيات، كم من النصوص تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ السورة الفلانية، كم من النصوص تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية في المشهد الفلاني، كم من النصوص والضبط لها على مدار هذه الروايات كلها، كيف يزعم بعد ذلك أنه يقع خلل أو خطأ. وإذا رجعنا أيضا إلى أصل من أصول هؤلاء في دراستهم اللي هو تحكيم النص نفسه، فالنص نفسه في غير ما آية يشير إلى هذه الفكرة، فكرة حفظ هذا الكتاب كاملا، مثل قول إنا نحن نزلنا الذكرى، وأيضا قول سبحانه وتعالى لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأيضا قول سبحانه وتعالى أو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمثل هذه الآيات التي هي من نفس النص تشير إلى أن هذا الأمر أو حفظه إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الصحابة إنما كانوا رضي الله عنهم سببا وقدرا قدره الله سبحانه وتعالى لبقاء هذا القرآن، لو أراد أن يأخذه بهذه لقال لا يمكن ألبت أن يقال إن في هذا الكتاب الذي بين الدفتين نقص أو زيادة، بل إنه جمع وحفظ كما كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قرأه على جبريل في العرضة الأخيرة. مسألة طويلة لكن أحب أن ننتبه لها لأهميتها، يعني لعلها جاءت هكذا عرضا، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر إن شاء الله أن نطرقها في مجال آخر غير مجال هذا الدرس. نعم.